جعلها وزعها الاثنين والخميس صار يصومها ويقصد بها ست شوال يكفي، او ايام البيض. ولهذا بعض العلماء استحب ان تكون ايام البيض، يصوم يومين قبل البيض وثلاثة ايام البيض ويوم بعد البيض او هكذا، او ثلاثة ايام قبل البيض مع ثلاثة ايام البيض، او ثلاثة ايام البيض وثلاثة ايام بعدها من شوال يعني، فتكون ست شوال. ولكن في قوله اتبعه يدل على ان الاولى هو المبادرة. هذا الذي يمكن ان يقال في هذا، والله اعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي ما تمكننا من عرضه وما كلفتم به فيما يتعلق بموطنين الحقيقة، الموطن الأول في قوله وعلى الذين يطيقونه أقوال أهل العلم في ذلك، والشيء الثاني فيما يتعلق بالقضاء متتابعا في قوله فعدة من أيام أخر. عموما نتيجة المتقدمين جيدة، يعني حصيلة العدد، وإن كان هذا استغرق أياما وهناك أناس متأخرون، ولكن عموما أنا مرتاح من حيث نوعية العمل ومحاولة بعضكم أنه يأتي بشيء جديد، ومحاولة بعضكم من أن يظهر نفسه في البحث على معنى في نوع من الترتيب، في نوع من الاهتمام، في نوع من وضع العناوين، في نوع من التصرف. هذا جيد، لأن الإنسان إذا قرأ في المراجع ثم صاغها بأسلوبه أو وضع لها عناوين ووضع لها هذا يدل على الاهتمام، وغالبا بمثل هذا ترسخ المعلومات. أما الذي ينقل هكذا نقل مسطرة، هذا غالبا فيه فائدة لكنه ليس كالذي يهتم ويقدم ويؤخر ويرتب ويدمج الأقوال ويدمج العبارات التي عند فلان وفلان بحيث يأتي بصيغة تدل على أنه متصرف وتدل على أنه حريص على أن يأتي بشيء جديد. هذا جيد، وهذا غالبا هو الذي ينمي الملكة ويثير الرغبة ويجعل الإنسان متعلق بالمصادر والكتب وبكلام أهل العلم. هذا الأخ عادل الأنصاري سبق أن عرضنا كلامه في الجلسة الماضية، وكذلك الأخ من هو ذا أبو بكر إبراهيم أيضا سبق أن عرضنا كلامه، والأخ بعضكم جاء متأخرين وقبلنا بحثهم، ومن الأخ عبد الله سعيد الأنصاري أيضا بحثه جيد، والأخ هذا فيما يتعلق بالأخ أيضا الأنصاري من خطه، نعم علي محمود الأنصاري، فيما يتعلق ببحث قول ابن عباس كما ورد المصنف لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، وقلنا ما وجه الدلالة، وحوالي 5 أو 6 منكم أتوا بالبحث وآخرون كثير قصروا. من الذين جاءوا بالبحث الأخ علي الأنصاري، علي محمود، وينه؟ وين علي؟ جزاك الله خير. القياس يقتضي التتابع إلى آخره، الحاقة لصفة القضاء وصفة الأداء إلى أن قال قلت ظاهر صحيح البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق إلى أن قال وقول جمهور إلى آخره. الأخ أحمد بن عبد الله الأنصاري، وينه؟ أحمد، طيب نخذها من كتاب دراء القرآن سيد قطب. طيب لا بأس. ولك علي محمد الأنصاري، وينه علي؟ علي محمد ما جاء هذا في وعلى الذين يطيقونه عجبة القدير إلى آخره. على كل حال كل نقولكم متقاربة، كل النقول متقاربة. قال خضر تسو الأثيوبي وينه؟ ده أول مرة تقدم يا شيخ خضر، معناك تداوم وتحضر لكن أول وين خضر أنت؟ لا ما تقدم كثير الله يصلحك، أول مرة تقدم مع أن كثير الحضور جزاك الله خير وداوم كمان هذه طيب يعني، أرجو أن تكون نشيط إن شاء الله. هذا نقع التفريق، يقول ابن عباس لا بأس أن يفرق فائدة من أي أخر إلى آخره. وهذا عبد الجبار أحمد وينه؟ عبد الجبار أحمد وينه؟ هذا أيضا أول مرة يقدم عند في قول ابن عباس لا بأس أن يفرق. محمد إبراهيم مولود الأنصاري، محمد إبراهيم مولود أنت أظنك أيضا أول مرة تقدم. نقل من كثير من البخاري على وعلى الذين يطيقونه. طيب إبراهيم يوسف علي إبراهيم أنت يا آخره. والأخ موسى صالح علي موسى يا موسى ها وين الشيخ موسى؟ قال لا بأس في قول ابن عباس لا بأس أن يفرق، وذكر كلام الحجر إلى آخره يقتضي التفريق لصدق أيام أخرى سواء كانت متتابعة متفرقة والقياس يقتضي التتابع إلى آخره. والحسين محمد دوكري، الحسين محمد دوكري أيضا أنت قليل العطاء لكن هذا طيب يعني. كأنك لم تأتي بالمطلوب يا شيخ يا حسين، يبدو أنك نحوي سيبويهي يعني اهتممت باللغة وتركت الأصل، إنما أتيتنا بأخر وأن معدولة وغير معدولة بمثنى ومكسورة هذا علم مفيد لكنه غير المطلوب. كله كلام يعني في اللغة طيب، وأنه لا ينصرف لأنه معدول عن أخرى وإلى آخره وسبيل أو الآخر وهذه الآخر وسبيل وهذا الباب أن يأتي بالأليف واللام، وقال الكسائي ومعدول به عن آخر أو آخر وخير إنه جمع أخرى وليس في الآية إلى آخره، بس وليس في الآية ما يدل على وجوب التبع في القضاء. هذا الجزء المتعلق بالموضوع، أما البقية فكله نحو، فلا تنحى هذا النحو إلا إذا طلب منك. أقول لا تنحى هذا النحو إلا إذا طلب منك. وهذا الأخ محمد أبو بكر الأنصاري وينه؟ كلام طيب ومرتب، وحاول أيضا أن يستعمل ألوان خالف الألوان في العناوين وفي بعض الآيات، وهذا أيضا تصرف جيد لأن وضع العناوين ووضع هذا يدل على الإنسان يعي ما يكتب، ثم أيضا يدل على أنه يضع فهمه لأن التوزيع بالعناوين يدل على الإنسان تصرف، وقد يكون يخطئ الإنسان وقد يصيب، لكن يدل على أنه عنده ثقة في نفسه واجتهد في أن يضع يعني فهمه أن يصبه في هذه الورقة. ولهذا وضع الخلاصة ووضع أما عن وجه الدلالة من حديث عباس في عدم الترتيب إلى آخره، فأتى بالموضعين في ورقة واحدة. طيب الأخ هذا عدنان الأحمدي وينو عدنان جزاه الله خير، هذا من المثابرين ومن المداومين و يأتيني إنتاجه كثيرا. الذين يطيقونه ومراجعه هي كتاب التفسير الفتح، كتاب التفسير مرجع واحد يبدو، لذلك لا بأس أن يفرق كلام العباس. أيضا قال الحافظ وقال ابن كثير، يعني مرجعين. طيب الأخ عبد الباسط عمر، كنت نشيطا المرة هذه طيب، لكن كنت من أول أنشط، فأرجو أن تستأنف النشاط إن شاء الله، لأنك زمان ما جاء منك شيء. هذا فائدة من أيام أخر. وكذلك نعم، لكن موضوع الذين يطيقونه يبدو أنك ما أطقت، ما أطقت، ما أتيت بها الله يهديك. مثلا أنت ممن قال في ابن عباس الشيخ والحامل المرة، طبعا أنت شيخ يعني لا حامل ولا مرة، ها؟ طيب الشيخ عبد الصمد الأنصاري، عبد الصمد الأنصاري أيضا هذا له نشاط ملحوظ، قوله تعالى مع الذين يطيقونه، والمرجع وخلاصة الكلام هذا جميل جدا، وضع نقط أنه كان الناس على خيار، والثاني أنه ثبت الإطعام، لكنك ما ذكرت المرجع، كان ينبغي أن تذكره ولا واضح من قليل. سنان محمد عبد الجبار هذا أيضا أول مرة يأتي اسمه، وهذا جيد. وأيضا ما وجه الدلالة في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، قال أن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر ورجع إلى المغني أيضا، وسبل السلام يبدو أنك يعني توجهك فقهي بحتة. هذا طيب جزاك الله خير. محمد سراج محمد، محمد سراج محمد طيب، على الذين يطيقونه رجع ابن كثير، لكنك رسمت عن ابن كثير وضعت ياء وما في نسبة ابن كثير. وكذلك السؤال الثاني أيضا لا بأس أن يفرق، فأتيت بالموقعين طيب جزاك الله خير. وهذا الأخ عمر سراج سليمان أيضا هذا من الإخوة النشيطين جدا جزاه الله خير، ويتابع كثيرا، وكثير مما طلب منه يأتي به. هذا على قوله لا بأس أن يفرق، وعلى قوله وعلى الذين يطيقونه، والمراجع الإعراب مقول النسفي، لأن الإعراب معنا حديثنا عليه هذه المرة، ومن فتح الباري. وكذلك أيضا الأخرى فتح الباري أيضا، وتفسير ابن جرير طيب. وهذا الأخ أظنه أحمد زكريا كذلك أيضا حاول أن يفصل وأن يضع عناوين وأن يتصرف تصرف محمود وجيد حقيقة يعني، ووضع في الصفحة الأولى مواضيع البحث تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، ووجه اتيان اليوم الشوكاني بقضاء رمضان وعدة وبعد دخول رمضان آخر بينما عقد الباب القضاء. أظن هذا ما طلبناه من العموم، فأنت تجري ما جميعنا سألك الله طاعة. فكان مرتب وجيد جزاه الله خير، نعم في يعني استغرق منه صفحة صفحتين وثلاثة وأربعة وخمسة ستة وسبعة وثمانية ونصف من ذلك من كلامه. وجه قول ابن عباس رحمه الله أن إنشاء فرق أن النكرة يستفيد العموم، فعلى ذلك يكون مفاهيم رضي الله عنه النص أن القضاء يكون لأيام غير معينة، قدمت وأخرت تتابعت وتفرقت، فعدة يعني لا تفيد العموم يعني. لا كلام على العموم، كلام عنها الزمنية، فعدة من أيام أخرى. وهذا الأخ عبد الله سليمان عنتر وينه جزاك الله خير، وإن كانت أبي متأخر قليلا لكن فيه اهتمام واضح، وفيه يعني عناوين، وفيه يعني وخرج عن يعني بعض عن مطلوب في بعض الأشياء، لأنه جاب بحث لغوي وبحث قراءات، هذا طيب اهتمام جيد، لكن أن يقتصر الإنسان على المطلوب يكون أحسن. والمبحث الثاني الأحكام الفقهية ترتيب جيد الحقيقة، والخط جميل، هذا خطك يا شيخ؟ جميل الخط الحقيقة، طيب. واهتمام بالطريقة والمراجعة غاية البيان لتفسير القرآن، وكذلك أيضا الجزء الثاني من جامع أحكام القرآن للقرطبي كلام طيب. والموضوع الثاني القضاء متتابعا متفرقا، كذلك كان ترتيب جميل، أنه لا تفيد الإطلاق أو العموم فلا بأس أن يفرق في الصيام وإلى آخره. وكذلك علاقة حديث أبي هريرة من باب جواز التأخير القضاء كذلك أيضا، وذكر المرجع الجزء الثاني من أحكام القرآن للقرطبي. حقيقة تشكر على الترتيب وعلى أيضا الاهتمام وعلى الاستيعاب. الأخ عبد القادر الحاج الأنصاري وينه؟ عبد القادر، عبد القادر عبد الله الحاج الأنصاري وينه؟ أيضا اهتم في وعلى الذين يطلقونه فقط وطال فيها جزاه الله خير، وقال وهذا التفسير تطابق مفردات في كتاب تنويج المقباس من تفسير ابن عباس، وكذلك كان تفسير القرآن العظيم يعني ابن كثير كلام جيد يعني. والأخ عبد القادر عبد الله الحاج أظنه نفسه أيضا عن حديث ابن عباس لا بأس أن يفرق إلى آخره، وأخذه من فتح الباري. وهذا الأخ شيخ محي شريف، وهذا علقنا عليه في الجلسة الماضية ما لا نعيد، لكن على كل حال يبدو أن الشيخ محي أيضا كذلك التوجهات حديثية، فبعضكم توجهاته فقهية وبعضه حديثية، وهو لأنه أخذها من أروى الغليل جزاه الله خير فيما يتعلق بتصحيح الحديث ونسبة لابن عباس وهل هي منسوخة وغير منسوخة، وأطال في هذا كلام جميل. لكن بودي لو أن الإنسان ما يأخذ على التصوير وإنما يكتب بخط يده يستفيد كثيرا، يتحسن الخط، والأمر الثاني يرسخ أكثر، والأمر الثالث يلخص، وإن كان هذا جهد لا شك أنه ما نقله إلا بعد أن قرأه لأنه يعرف أنه يتعلق بالموضوع، لكن هذا وحده يعني قد يكون الحد الأدنى من المطلوب. وعلى كل حال شكر الله لكم وجهود مشكورة، وإن كان هذا يعني لا يعكس مدى نشاطكم لأنه أخذ مدة حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وجاءت الأشياء متقطعة، لأن بودي أن يكون في نفس الأسبوع حتى يتبين الذين صدقوا من غير ذلك. وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. قال أن تحتجب بنت خالي بنتي عن خالي أو عن عمي؟ لا، خال الأب خال لأبنائي، خال لأبنائي يعني خال أبوك يكون خالك بمنزلة الخال، خال أبيك وعم أبيك يكون عم لك أيضا، بنين وبنات. سؤال عن خطب اللحية بالسواد، وقال ما ورد عن بعض الفقهاء من بعض الصحابة يخطب اللحية بالسواد من سبب النبي وقاص إلى آخره. نعم المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف مبين بين أهل العلم، فبعضهم رخص في ذلك وبعضهم حرمه وبعضهم كره، والأولى يعني القطع بالتحريم يعني فيه ما فيه، والأولى تركه. ولا شك أن السنة هو تغيير الشيب من السنة، لكن يغير إما بالحنة وإما بالكتم، وهو حالة بين السواد الفاحم وبين احمرار الحنة. ما هو الدليل لمن أباح الإحرام دون الهدي من جدة لمن جاء من السودان؟ ومعلوم أن جدة دون الميقات كما هو في النصوص عند الفقهاء. لا، ويبدو أن وجهة نظرهم هو أن الذي يأتي خاصة من سواكن ومن جهة بعض أجزاء من السودان والصومال أو إريتريا، يمكن أيضا لأن الصومال جنوب، هو أنهم لا يمرون بميقات. لماذا؟ لأن ميقات يلملم وميقات رابغ داخل إلى جهة الشرق، بحيث إذا جاء من السودان يصل جدة قبل أن يحال الميقات، يعني ما في محاذات، لأنه طبعا المواقيت محدودة 5: ذو الحليفة والجحفة السير الكبير القرن المنازل ويلملم وذات عرق، على أقوال أنها منصوصة أو اجتهادية، فهي 5. فالذي يمر بها يحرم، والذي ما يمر إذا حاذ، الذي لا يمر بأحد هذه المواقيت إذا حاذ الميقات. الذي يأتي من السودان لا يحاذي لا رابغ التي هي الجحفة، ولا يحاذي يلملم من جهة الجنوب، لا يحاذي جهة الشمال التي هي الجحفة أو رابغ، ولا يحاذي يلملم التي جهة الجنوب، لأن كأن جدة أو البحر ذاهب جهة الغرب وتلك متأخرة جهة الشرق، فيأتي من السودان يصل جدة قبل أن يحاذي. فمن هنا قالوا أن مثل هؤلاء يحرمون من جدة لأن ما يحاذون الميقات. هذا وجهه، رحمك الله. يقول: شخص اعتمر وبعد الانتهاء من عمرته أخذ من شعره قليلا ثم لبس ثيابه دون حلق وقبل زوجته بعد ذلك حلق رأسه الباقي على شيء. لما دام أنه نوى بالتقصير التحلل فلعله يكفي إن شاء الله، لكن ينبغي له مستقبلا أن إن قصر فليقصر من جميع رأسه، لكن إذا قصر شعرات بنية التحلل لعله يكفي، لكن لا ينبغي له هذا. شخص يصلى بالناس ونسي التشهد الأول ثم أكمل صلاته فسلم التسليمتين في التشهد الثاني، كبر المصلون وسجد ثم سجد الإمام معهم وسجدوا، كبر المصلون وسجدوا ثم سجد الإمام معهم، علما بأن المأمومين سجدوا قبل الإمام سجود السهو، فصلاة المأمومين صحيحة. لا، ما كان لهم أن يسجدوا، لأنهم معهم، هم تابعون وليسوا بمتبوعين. إذا سجد الإمام فليسجدوا، وإذا لم يسجد فلا يسجدوا. على كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله. إنسان صلى الظهر وقام للركعة الخامسة وركع وسجد ثم تذكر أن هذه الركعة الخامسة، فماذا عليه؟ إذا تذكر بعدما ركع مثلا وقبل السجود عليه أن يجلس مباشرة لا يتم، لأن هذه كلها زوائد، أو كذلك تذكر في السجدة الأولى عليه أن يجلس ولا يأتي بالسجدة الثانية. لماذا؟ لأنه في زائدة خامسة، إذا علم أنها خامسة أو تذكر أنها خامسة عليه أن يجلس حالا ويتشهد ويسجد السهو ولا يأتي بما بقي، لأنها زوائد. إذا بلغ الطفل في نهاية رمضان فهل يلزمه قضاء ذلك اليوم مع ذلك الدليل؟ ما يبدو هذا، ما يبدو أنه يلزمه، وإن قضاء احتياطا أحسن، لكن ما يبدو، لأنه أصبح غير مكلف، وإنما كلف في أثنائه بخلاف الحائض. الحائض معلوم أنها إذا طهرت في أثنائه تمسك تقضي، لأن الأصل قضاء واجب عليها من الأصل. شربت أثناء الأذان وبعده بقليل ونويت الصيام، فما الحكم؟ أما شرب أثناء الأذان لا مانع منه، لكن لا ينبغي الإنسان يتحراه ويتعمده، ولكن لو صدف أن أذن وفي يدك كأس مثلا أو إناء فشربت فلا حرج. أما أنك تتعمد أنك لا تشرب إلا عند الأذان هذا لا ينبغي، لأن الأذان الأصل فيه أنه إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت بالنسبة لصلاة الصبح يعني طلوع الصبح، وطلوع الصبح يجب معه الإمساك، فالاحتياط لا تشرب ولا تأكل أثناء الأذان، لكن لو أذن وأنت تأكل فلا مانع أن تتم ما في يدك أو من كأس أو لقمة ونحو ذلك. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه إذا لم تكن معه. الجد يعني الحظ، الجد الحظ، فلا ينفع أي إنسان لا ينفعه حظه، وليس الجد، الجد الاجتهاد، لكن الجد الحظ. فلا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفعه إذا لم تنفعه، إذا لم ينفعه الله ما ينفعه حظه ولا نصيبه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.